واللي له طريق يكمله. آي ما لقيته مننا افتكر نفسه حلمنا في على قد الغرور وقت والسماء عرفت طبعنا I'm